أفعال المقاربة. أخ أخ أخ أخ أخ، يا لك من ذبابة مزعجة، أفسدت علي قيلولتي. ها هو المضرب، أين ستهربين مني؟ ها أنت هنا، بل هنا، أين ذهبت؟ أوف، أوشكت على الإمساك بك وكدت أتخلص منك، لكنك ذبابة محظوظة. أنت لا تعرفين ما أعنيه بالطبع، كرب وأوشك وكاد، هي أفعال نسميها أفعال المقاربة، تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقد فصلها النحاة عن أخوات كان، لأن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية لتعمل عمل كان، وهي أفعال تدل على قرب وقوع الخبر، كاقترابي من الإمساك بك. إذا قلت مثلاً كرب المطر يهطل، فالمطر هنا اسم كرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخبرها الجملة الفعلية يهطل. وقد يقترن خبر كاد وأخواتها بأن، وذلك له أحكام حسب الفعل الناسخ، إذ يقل استخدامها مع كاد وكرب، ونستخدمها كثيرا مع أوشك. كأن أقول كادت الذبابة تطير، أوشكت الذبابة أن تبتعد. لم تعجبك الأمثلة ها؟ أوف، مزعجة، كرب الصبر ينفد. مثال آخر، كاد الثمر يطيب، والإعراب سهل جدا، كاد فعل ماض ناقص مبني على الفتح، الثمر اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يطيب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد. وأخيرا سكتت. أوشك الصفاء أن يدوم. أوشك فعل ماض ناقص مبني على الفتح، الصفاء اسم أوشك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن حرف مصدري ونصب، يدوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر أوشك. يبدو أنه علي التأقلم معك. تلخيص الدرس: الأفعال، الأفعال التامة، الأفعال الناقصة، كاد وأخواتها، كان وأخواتها، كاد وأخواتها، أفعال ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول اسماً لها وتنصب الخبر خبراً لها ويكون خبرها جملة فعلية. أفعال المقاربة، أفعال الشروع، أفعال الرجاء، أفعال المقاربة، أوشك، كرب، كرب، كاد. قد يقترن خبر كاد وأخواتها بأن، يقل استخدامها مع كاد وكرب، نستخدمها كثيراً مع أوشك. الأمثلة: كاد، كادت الشمس تشرق، كرب، كرب الأدب يزدهر، أوشك، أوشكت الشمس أن تشرق.